من جاء بالحسنة فله خير منها. كلمة خير زمان قلنا قد تطبق ويراد بها ما يقابل الشر، تقول ده خير ولا ايه شر، ومرة تطلق ويراد بها الأحسن في الخير، يعني هذا خير من هذا، إنما الاثنين إيه؟ لما فمن يعمل مثقال إيه؟ خيرا إيه؟ ومن يعمل مثقال ذرة، يبقى الخير هنا مقابل مين؟ الشر. لكن هناك إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. يبقى مره كلمه خير تيجي لها مقابلها شر، ومره تيجي الخير ويقابلها ايه؟ هي خير من الثاني، يبقى هي الاخير يعني، بمعنى يبقى تاتي بمعنى خير مقابل شر، وتاتي بمعنى اخير من غيره، يعني انه مع غيره فيه ايه؟ فيه خير. تعال بقى هنا، من جاء بالحسنه فله خير منها، يعني الخير يجيئه من طريقها، الخير يجيئه او يجيله بدل اي عمل كذا يجيله ايه بدل احسن منه، اللي هي العشر ايه العشر امثال. وربنا سبحانه وتعالى يعطي في القران مثل تقرب لنا هذا المعنى. مثلا هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه حبه انبتت سبع سنوات ما تنبتش الا اذا خدنا الحبه ورمناها فين؟ في الارض. خد الحبه ورميها في الارض عشان هتطلع حاجه واحده، هات فدان بقى وارميه حب، تبقى انت نقصت من المخزن بتاعك، نقصت ردب من ايه من المخزن. هل انت ساعه ما نقصت المخزن بتاعك ردب عشان تبذره تقاوي في الارض، انت انقصت المخزن؟ صحيح انا انقصت، انما هو حياه وينمو يجيب كذا حبه، يجيب كم ذهب، يجيب عشر رذيب. يبقى من جاء بالحسنات فله خير ايه، ما تضرش على انها تنقص منك، ده هي هتعمل ايه؟ هتجيب لك خير، والخير ده يجي عن ايه؟ عن طريقها. من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قضية عقدية تثبت الصواب للمطيع والعقاب للعاصي. جاء بالحسنة معناها أنه أتى بها حدثا لم يكن موجودا، فإذا فعلت شيئا من الخير لم يكن موجودا فقد جئت أنت بالحسنة، يعني أوجدتها بما خلق الله فيك من قدرة على الطاعة إلى الوجود. أو من جاء بالحسنة إلى الله آخرا، نقول له لا مانع أن يكون المعنى هنا وهنا أيضا، لأن من جاء بالحسنة أوجدها بما خلق الله فيه من طاقة على مقتضى ما فيه من توجيه أو ما منه من توجيه، تتجمع له هذه المجيئات كلها ليقبل على الله بها فيجازيه بها في الآخرة. إذن فجاء هنا إما أن يكون جاء بالحسنة أوجدها بما طبع فيه من الخير، وإما أن تكون جاء إلى الله بها ليصيبه. وهل ثواب الحسنة فقط يكون في الآخرة، أم أن الدين بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة؟ وما دام جاء لسعادة الدنيا يبقى إذن الحسنة لها أثر أيضا في الدنيا، ومجموعها يكون له في الإيه؟ يكون له في الآخرة. هذه الآية جاءت بعد الكلام عن قارون الذي قال الله فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى آخره، وبعد ذلك نصحه القوم فقالوا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن فطلبهم أن يحسن كما أحسن الله إليه

الى مشيئة الايه؟ الى مشيئة الله. فاذا فرض القرآن لك قول الحق سبحانه وتعالى في اول سورة النور: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة الايه؟ وطردناه، يعني حتمناه، الزمنا بها. وما دام الالزام، الالزام ده بيعمل ايه؟ يجي للنفس وانها انت بتشتهيني انا عايز امنعه عنك، وبتكرهي دي انا عايز امرك بيه. الله، اذا بيقطع سيال النفس ولا لا؟ ليه بيقطع سيال النفس؟ لانها اماره عاده بالسوء، وبتنظر الى الشيء العاجل، وما دام بتنظر الى الشيء العاجل ما بتنظرش الى ايه؟ التلميذ اللي بيلعب كل سنه يقعد على القهوه ويجي بالشارع، طب ما هو بيحب نفسه وقاعد ممتع نفسه وغير. والتلميذ الثاني اللي بيروح الصبحيه وياخد كتبه ويروح يجري على المدرسه ويستمع ومش عارف، برضه بيحب نفسه، بس ده حب عاقل وده حب احمق، ده حب عاقل وده حب ايه؟ وده حب احمق. اذا التكليف من الله بيوقف امام النفس وشهوته، يقول له لا، دي افعلها ودي لا تفعلها. يبقى فيه امرين اثنين: افعل ولا تفعل. يبقى اذا بيحدد لمشيئتك مجال، مع انه خالق مشيئتك صالحه لان تفعل هذا وصالحه لان تفعل هذا. ولذلك احنا قلنا هناك واحنا بنتكلم على عباد وعبيد، قلنا العبيد كل الخلق عبيد لله. ليه؟ لان الكفر وان تأبى على الله بالايمان فكفر به. نقول له انت تعودت النمرارة زي ما بنقول، وتعودت مخالفة الله. طيب انا عايزك يا شاطر كده لما يجي لك مرض تقول انا مش عيان مش همرض، مش انت تعودت التمرد؟ ربنا هيريد يمرضك تقول له لا مش مهم. اشمعنى لما عايز منك تبقى طائع قلت لا تبقى عاصي؟ انت اذا متعود ايه؟ المخالفة. طب ما دام متعود المخالفة، ما يجي عليك شيء كده وتقول لا مش هعمل، مش همرض، ولا يموت مش هموت؟ اذا انت عبد قهرا عنك، انت عبد ايه؟ قهرا عنك. بس عمل لك حتة اختيار عشان لما يسيبك يسيبك بحق، ويعذبك يعذبك بحق. انما في بقية الاشياء انت ايه؟ يقوم العاقل بقى يقول ما دو احنا عبيد في اشياء كثيرة ما نقدرش نتلحلح عنها، القدريات اللي ملناش فيها تصرف، يقول انا هجيبها بجميل. طب ربنا خلاني مخير في ايه؟ تفعل كذا ولا تفعل كذا؟ اقول له انا هلتزم بمنهج الله وحسيب حته الاختيار دي خالص. اهو ده اللي يبقى ايه؟ عباد. يبقى العباد هم ايه بقى؟ هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحه لهم من الله الى مراد الله في الحكم. يقول له خلاص في الاخره هنبقى كلنا ايه؟ عباد. كلنا، ما حدش له ايه؟ محدش، لمن الملك اليوم، ما حدش له ايه؟ له حاجه. الحق سبحانه وتعالى لما يختلف يا تكاليف تبقى التكاليف شقه عبدا. ليه؟ ولذلك لما يجي يقول في الصلاه اللي هي ام العباده: وانها لكبيره الا على الخاشعين. يعني اللي خشع كده وخضع لله تبقى حلو عنده. ولذلك سيدنا رسول الله لما كان يجي وقت الصلاه يقول لك ايه؟ ارحنا بها يا بلال، يعني اكنها ايه؟ قره عين. ارحنا بها يا بلال، بقت بقى خفيفه عليه، مش بقى كده، بقت قره عين. اذا اول التكليف ما يجي يبقى شاق، وما دام يبقى شاق يبقى عايز صلابه ايمان، عايز جلد يقين، بحيث يعرف ان العمل اللي عمله ده هو ان كان شقا انما هيعطيه ايه؟ هيعطيه سعاده كبيره قوي. يقوم لما تتضخم الجزاءات في نفس المؤمن يقوم يقبل على العمل بايه؟ بحب وشهوه. ولذلك بعض العارفين يقول لك: اللهم اني اخشى ان لا تصيبني على الطاعه. انا خايف لانها اصبحت شهوه نفسي. أو بقى يشتهيه زي دوكا ما بيشتهي المعصيه، اللي بيشتهي الايه؟ بيشتهي الطاعه. قال لك انا خايف بقى لانها بقت شهوه نفس. يبقى معناها انه بقى ايه؟ انه بقى رباني وعرف ان الحكايه دي بقى تجيب له نفع كبير، فبقت ايه؟

عشان يبتغي سعة الحياة. يقول له اطمن اولا اتستطيع ان تقوم بشعائر دينك دون ان تطاط؟ يبقى الهجرة حياة. اما كانش كده تبقى الهجرة ايه؟ تبقى الهجرة حوار. الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالهجرة الى دار امن، ثم شاء الله ان يهاجروا الى دار ايه؟ ايمان. لما جم بقى وامنوا بالرسول، الانصار بقى عندهم استعداد انهم يحموا النبي ويحموا الناس واخوهم ويدلهم من خيرهم ومن اموالهم، حتى ان الرجل المراه اغير ما يكون الرجل على النعمه في المراه. يعني صح ان عندك سياره كده يقول لك اديها لك كذا تركب لي بيت، يقول لك والله ادوه لي اعمل فيه الفرح ولا مش عارف اسكن فيه، اي حاجه عن جلابيتك كويسه والله انا عايز مشوار كده اديه لي الجلابيه بتاعتك والعباد قال مش باقي خدها. انما نعمة المرأة ابدا مش ممكن حد يهرب ناحيتها. الانصار ما عملوش كده. الانصار لما شافوا دول خارجين من اهلهم وذريتهم مش عارف ايه، قال لك دول شبان وفيهم لهم قربة الى المرأة، يعملوا ايه دول؟ فاللي عنده اكثر من واحدة قال له بص اللي تعجبك اطلقها وتتجوزها. ايه مين يشوف دي؟ لا توجد في دنيا الناس ابدا ولو عند الكفر. الله. يبقى اذا معناها ايه؟ ان الله حينما امر رسوله بالهجره، رسول الله خرج وخرج خفية، وعمر خرج جهرا. الله. وقال ان عايز يوتم ولده او يرمي زوجته او يشكل امه فليلقني وراء هذا الوادي. يعني العين يحشني الفتوه يطلع له احنا وطلع كده. لكن النبي خرج ايه؟ خرج سرا. ليه؟ ام قال لك لان رسول الله دائما اسوه للضعيف. لان القوم مش عايز حاجه وهو يطلع، انما هو اسوه للضعيف. يعني ما عادش يستحي انه يطلع كده خفيه ويسترق، لان النبي عمله. وايضا هو صحيح طلع خفيه، انما شوف عمل فيهم ايه. فحدى رصدهم جميعا وهم قاعدين كده ماسكين السلوك وعايزين قال لي مش عارف ايه سلوك. يقوم النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاهة الهجوم يعني كده ويمر. الله. ده تحدى العين. يبقى خفية، انما خفية ايه؟ خفية تحدي ايضا. خفية لما خرج رسول الله خالف الطريق، لانهم لما هم عارفين انه انخرج هيروح فين؟ هيروح المدينه، لان بتوع العقبه بقى جم وخدوا له العهد ومش عارف ايه وانصار، يبقى هيروح على فين؟ هيروح على المدينه. فترصدوا له على طريق المدينه وبعثوا العيون والبتاع والناس اللي عايزينه، وعملوا بقى جوع اللي يجيبه ويعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. امال سراقه كان طالع يعمل ايه؟ ما كان عايز ياخد المكافاه. يوم النبي خالف الطريق، فكأن الله يريد أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتال في الأسباب. ما انصدمش الواقع، ما دمنا نرضى. بعدين لما مشي نفد بقى من اتعدل على الطريق المؤدي إلى المدينة، فشاف الطريق بقى اللي رايح على مكة بقى، واللي اتحن قلبه لإيه؟ لمكة. فلما حن قلبه لمكة جبريل بقى قال له انت شايفك يعني قلبك كده مخطوف على مكة. ما هو قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكنني احب البلاد اليك. ولذلك ان كانت مكة محبوبة لرسول الله فالمدينة محبوبة لله. الله. أم قال له اطمن الله أنزل عليك إن الذي فرض عليك القرآن وخلاك يرد عليك وقصح حيردك له، بس حيردك رد إيه بقى؟ رد مصر، رد فتح. السورة بتكلمة في الرد دي بحكت موقفين اثنين. موقف لأم موسى لما قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، بس حنرده إيه بقى؟ رسول حنرده أهو هنا. قال له أنت حتقدير

وابو جهل فتك الحسن حصل يسبح، ولكن كل الرسول صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى في يده. الله، بدليل ان اثبت لكل الاشياء كلام. الم يثبت للجزع حنينا حينما ذهب ليكتب على الحجر؟ اثبت ولا ما اثبتوش؟ اثبت للجزع ايه؟ حنينا.